Book 2 19 19 في المطبخ virtuvė عندك مطبخ جديد؟ Vai tevi ir jauna virtuvė? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Ko tu šodien vēlies gatavot? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Vai tu gatavo uz elektriskās vai uz gāzes plīts? هل أقطع البصل؟ Vai man sagriezt sīpolus? هل أقشر البطاطس؟ Vai man nomizot kartupeļus? هل أغسل الخس؟ Vai man nomazgāt salātus? أين الكبايات؟ Kur ir glāzes? أين الصحون؟ Kur ir trauki? أين الملاعق والسكاكين؟ Kur ir galda piedarumi? عندك فتاحة علب؟ Vai tev ir konservu kārbu attaisāmais? عندك فتاحة قناني؟ Vai tev ir pudeļu attaisāmais? عندك مفتاح للفلين؟ Vai tev ir korķu viļķis? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Vai tu vārīsi zupu šajā katlā? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Vai tu cepsi zivi šajā pannā? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Vai tu grillēsi dārzeņus uz šī grilla? أنا أجهز طاولة السفرة. Es klāju galdu. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Te ir naži, dakšiņas un karotes. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Te ir glāzes, šķīvji un salvetes.